هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. قال ابن داود وعزيز بن الله وقال ابن النصارى مسيح بن الله كما تفهم ان الايات فيها التحريض على قتال اهل الكتاب يامرهم الله تعالى بقتالهم لانهم قالوا هذه المقوله في هذا الشيء. اذكر هنا امام ابن كثير رحمه الله نقلا عن السدي رحمه الله سبب ادعاء داود ان عزيز عليه السلام هو ابن الله تعالى. عزيز يعني يذكر انه من انبياء بني اسرائيل ولم يرد يعني في القران او السنه نص يعني قاطع صريح بنبوته الى في اقبال اهل الكتاب. فيقول يعني لما ان العمالقه لما غلبت على بني اسرائيل فقتلوا علماءهم وسلبوا تجارهم بقي العزيز يبكي على بني اسرائيل وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه حتى قلبهم في النوم المعالي. فبين هو ذات يوم مر على جبانة وإذا امرأة تبكي وعند قبر وهي تقول ومطعناه وكاسياه. فقال لها ويلك ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت لا. قال فإن الله حيث لا يموت. مرة تبكي عند القبر على موت من كان يطعمها من الناس ويسقيها من الناس ويسقوها. فقال لها من كان يطعمك قبل هذا الذي مات؟ قالت الله. قال فإن الله حي لا يموت. قالت يا عزيز فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال الله. قالت فلم تبكي عليهم؟ قال فعرف أنه شيء قد وعظ به. أنه يبكي على الذهاب قبل بني إسرائيل قبل بني إسرائيل قبل العلماء من الناس وهؤلاء الزهم من كان يعلم الناس. قال الله. قالت فلم تبكي عليه؟ لأن الله في حي لا يبكي. نفس المرسل هنا في الطعام الشراب قالت له إياه فيما يتعلق به العلم. فعرف أنه شيء قد وعظ به ثم قيل له اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصلي هناك ركعتين فإنك ستلقى هناك شيخا فما أطعمك فكل. فذهب ففعل ما أمر به فإذا شيخ فقال له افتح فمك. ففتح فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات. الجمرة من النار فلو افتح فمك ألقى فيه شيئا ثلاث مرات. قال فرجع عزيز وهو من أعلى الناس بالتوراة. يعني كانت الصحف التي فيها التوراة ضاعت منه وفقدت فإذا به قد رجع بعد أن أكل هذا الشيخ الذي أعطاه إياه الشيخ رجع حافظا التوراة في صدره. فقال يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة. لأنه كان حديثا على بهذه الكتب التي فيها التوراة ومن العلماء الذين كانوا يعرفون التوراة. فرجعوا قال يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة. فقالوا يا عزير ما كنت كذاب. قال فعمد فربط على إصبع من أصابعه القدم وكتب التوراة في إصبعه كلها. فربط قلما على إصبعه وجلس وبدا كلهم التوراة حتى كتب من أولها إلى آخرها من فقه بعد ما أكل هذه الجمرة حافظ الرسول. فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا بشأن عزيز فاستخرجوا النسخ التي كان أودعوها في البلاد وقابلوها بها فوجدوا من جاء به صحيحا. فقال بعض جهلتهم إنما صنع هذا لأنه قل بعد ما يعني تنازعوا من العدو العملاء حتى اخذوا تجارهم اخذوا علماء قتلوا بعضهم واسروا بعضهم لما رجع يعني رجعوا منهم وكانوا قد دفنوا بعض التوراه في الجبال فذهبوا واحضروا النسخ التي كانوا دفنوها وقارنوها بما كتبه الرجل فوجدوها في قلب قلبهم. وقال بعض جهلته إنما صنع هذا لأن الله تعالى مرحبا. قال وأما ضلال النصارى في المسيح فضلال. وأيضا رؤيا يعني في بعض النصارى أن الذي أو كالذي مر على قرية وهي قوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد فقيل يعني هو الرسالة. لكن هناك أقوال أخرى أيضا في قرية في غيره الله تعالى أعلم من ضمن ما قيل عن الرسالة. قال وأما ضلال النصارى في المسيح عليه السلام فظاهر ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين يعني ادعى النصارى أن المسيح ابن الله قال هذا شيء يعني مشهور عنهم لكن ادعى اليهود أن عزيرا هو ابن الله تعالى هذا ليس بشهرة الثانية. قال ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال ذلك قولهم بأقوالهم أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم يضاهون أو يضاهئون يعني هنا هي القراءات القرآنية يضاهون قول الذين كفروا أو يضاهئون قول الذين كفروا أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء قاتلهم. قال ابن عباس رضي الله عنه لعنهم بعد قتالهم الله يعني لعنهم أما يؤفكون أي كيف يضلون عن الحق والظاهر ويعملون إلى الباطل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم مسيح معطوف على الأحبار والرهبان اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يعني واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. قال الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأبوه هو حاتم الطائي سيد القبيلة في طريق المشهور بالكرم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته اسمها سفان أخت علي سفان بن حاتم أخت علي بن حاتم هذه أسرت من سينا وكانت أسرت وأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام من عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاها يعني أبوها كان معروفا بالكرم وكيف الناس قصدا أكرمها يعني ومن عليها وأعطاها أموالا يعني وخلف لها سبحان الله. فرجعت إلى أخيها ورغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوها كان يعني متخوفا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتله أو يؤذيه أو يهينه فأخته يعني أخبرته بأن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها من الله أحسن إليها وقالت له ذهبت إليه يعني سيسلمك ورغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علي المدينة وكان رئيسا في قومه طيب وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال عليه حاتم قال المنتشر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عليه صليب من فضة من قد تنصر يعني دخل على عنق صليب من فضة فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال فقلت إنهم لم يعبدوه فعلي وكان نصرانيا فقال من النصارى لم يعبدوا احبار الله فقال بل انهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوه فذلك عبادتهم اياهم النبي عليه الصلاه والسلام بين ان من العبادة طاعة التحليل والتحليل، طاعة التحليل والتحليل. فقال أحبار الصحبان يشهدون ويحملون وهم يطيعون مثل ذلك، فتلك عبادتهم في اليوم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن اليهود والنصارى يعني عندهم أحبار الصحبان، يعني عندهم ليس أنهم يفسرون يعني كلام الله ويجتهدون في فهم مراد الله، وإنما لهم الحق يعني التشريع، ممكن أن يجتمعوا علماؤهم ويقرروا تحليل شيء مع يقين أن الله أحله أو تحليل شيء يعلمون أن الله حرمه، فيرون ذلك شرعا لازما يعني بغض النظر عن يعني رغم التحليل والتحليل حق للأحبار والرهبان يشجعونهم بالتشريعات ويطيعونهم فيها يتدينون في الإطاعة. أخواننا يذكرون هنا يعني النصارى من سنة 1992 يعني بعض الرهبان اجتمعوا وقرروا تغيير آيات الله ومبدلها بآيات أخرى، وبعدين بعض من قرروا يرجعوا مرة ثانية. اللي رجعوا الشيخ على العهد القديم اللي هم يقولوا رفضوا التعليم، قالوا قالوا يهودنا لا يرجعوا سبحان الله، كأن الأمر يعني باهي. والموضوع عن الواقع كل شيء عندهم في التوراة الصوت يرجع كنا يقولون عن صوت في العهد القديم عندهم في رجم الموطية عبدالوها ما ترجعوا ورجعوا في الزنا نفس الشيء في الزنا أيضا عبدالوها لا لا أقصدوا قضية قال فذلك عبادتهم إياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما تقول أيفرك أيفرك أي قال الله أكبر أيفرك يعني يحملك على الصراط ما يبورك والله سبحانه أيفرك يعني يحملك على الصراط يجعلك تفرك أي قال الله أكبر ونحن بعض المصر أي ضربك أي قال الله أكبر. قال ما هل تعلم شيئا أكبر من الله ما يفرقك أي يفرقك أي قال لا إله إلا الله فهل تعلم من إله إلا الله. ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال فلقد رأيت وجهه استاب الشر. ثم قال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الوارث قال وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيرهما في تفسير اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء الرجول. ولهذا قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا اي الذي اذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله حل وما شرعه اتبع وما حكم به لا اله الا هو سبحانه عما يشركون اي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والمضراء والأعوان والأفضال والأفضال لا يكون ولا بد سبحانه وتعالى. الآية الكريمة بعدها يقول سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، أي ما بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام، نور الله أو ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق، هو النور الذي فيه هداية تنير القلوب والروح بمجرد انتدابهم وافتراضهم. فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفسه، وهذا لا سبيل إليه. كان ضرب الله تعالى له مثلا في سعيه للقضاء على الإسلام والقضاء على دين الله، بمن يريد أن يطفئ نور الشمس بأن ينفخ فيها بنفسه، وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل الله به رسوله عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتم ويظهر. ولهذا قال تعالى: قابل لهم فيما رادوه وأرادوه ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره وإليها الكافرون. قال: والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء في المعلقة لبيد يقول إلى لهم كفر النجوم غمامها، الغمام كفر النجوم يعني غطى النجوم. فالليل سمي كافرا لأنه يستر الأشياء، والزارع كافرا لأنه يغطي الحب في الأرض كما قال: يعجب الكفار نباته، كما يعجب الكفار نباته، الكفار هنا بمعنى الزراع، يعجب الكفار نباته يعني يعجب الزراع من الله. فهنا الكفار بمعنى الزراع في تلك الآية، لأن الزارع يكفر الحب يعني يضع الحب في الأرض، ويكفر يعني يغطيه ويستره. يقال الكلمة الإنجليزية اللي هي كفر يعني مشكلة زي يعني غطى يعني كفر يعني كلمة عربية كفر يعني غطى. فالكافر سمي كافرا لماذا؟ لأنه يغطي يعني نور الله والحجج والبراهين التي من عند الله تعالى، يسعى في تغطيتها يعني يغطيها عن نفسه يعني يحاول أن يداريها حتى كأنه لا يراها وكأنه لا يقول. ثم قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هي الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. يعني هنا الهدى والدين جعل الهدى للعلم والدين للعمل، العمل هذه يعني من الألفاظ التي اجتمع اشترطا واشترك اجتمع يعني. يعني الهدى وحده يشمل العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح كله من الهدى، والدين إذا جاء وحده يشمل العلم النافع والعمل الصالح كله. يعني إذا اجتمع جعل الهدى للعلم والدين للعمل، ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، يعني ضم وجمع لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منه. يعني قولي النبي عليه الصلاة والسلام الأرض وقديه جمع الله له مشارقها ومغاربها، يعني كذا مقصود في نظره وفيما يراه عليه الصلاة والسلام، صور له الأرض أو مشكلة له الأرض، وقد جمع مشارقها ومغاربها للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قيل له يعني إن ملك أمتك إيه سيبلغ ما زوي لك منها. وسبحان الله أيضا من علائم من دلائل النبوة يعني بلاد الأمة الإسلامية يعني تسعى شرقا وغربا، يعني مش في الشرق الغايب أقصى الشرق وفي الغرب إلى أقصى الغرب، وليست ساعة مثل في الشمال والجنوب بمثل في ساعة في الشرق والغرب، يعني ما ذكر شمالها وجنوبها مثل ما ذكر شرقها وغربها. يعني فكان التوسع في الحج ماشي يعني إلى الشرق والغرب تعمدت الأمة الإسلامية. سنوات قليلة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد بني أمية كان المسلمون يحكمون بالتونس ووصلوا إلى الأندلس كان في عهد الوليد بن عبد الملك فتح الصين وفتح الأندلس سنوات قليلة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الأمة الإسلامية وصل في الشرق إلى الصين في الغرب إلى الأندلس قال وروى الإمام أحمد بالإسناد عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول صلى هذا الحج من محارب الصبح محارب اسم قبيلة فلما خرجوا قال شاب منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمان العمال هم الحكام والأمراء والقضاء والأمان أصحاب المناصب يعني العليا والكبيرة في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمان هذا مثل ان التجار هم التجار الا من بدر والصدقه والصلاه فالاسلام الذي اصله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني هذا يعني يتضمن لكل العمال يعني لكل الملوك والقضاه والقضاه استثنى منهم من اتقى الله وادى الايمان ماشي القصد هنا في هذا الحديث يعني أن هذا الشاب المحاربي هو صحابي رضي الله عنه يعني المحارب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة المحارب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ورواه عن النبي أنه سيفتح لكم مشارق الأرض حديث آخر رواه الإمام أحمد بالإسناد عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار يعني كل ما كان بلغ الليل او بلغ النهار سيصل اليه الاسلام هنا ليس الكلام عن الملك يعني ولكن عن وصول الاسلام الى كل مكان يصل الليل والنهار ولا يترك الله بيت ملل ولا وبل الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر بلغنا هذا الامر ما بلغ الليل والنهار يعني مشاهد ذلك موجوده يعني الحمد لله يعني صلى الله عليه وسلم يوجد في مراكز الإسلامية في الاناسكا وفي العراضي وفي المشاهد في البلد يا شيخ قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعلم ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية قال إيه بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر فتميم رضي الله عنه يقول عرفت ذلك في قرابته قبيلته يعني رأى من أسلم منهم قد عز بالإسلام وصار له خير وشرف وعز ورأى من بقي منهم على الكفر وقد أصابه بذل وصبره وقد بدني ولا ودني، يعني بيت بيتا فردية من التجارة أو بيت شعب الخيام، يعني الحضر والبادية بيتا مدني من بيوت الحضر، يعني التي تبنى من التجارة أو من الأخشاب أو من مواد دائمة البيوت الدائمة التي لا تبنى. بيت الوضع هي الوبر هو صوت الشعر البعير والصحيح البعير في العادة المقلبة، يعني يستعمل الصوت في الغنم والشعر في الصوت في البقم، يعني الشعر في الناعز الوبر يستعمل في البقم ويجزون عن وبر الإبل ويستعمل في يستعمل الخيوط في السجن. حديث آخر عن المقدار الأسود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدد ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها، يعني يخضعون لها تابعين للدين المسلم حتى لو بقوا على الكفرين يدخلون الاسلام، يعني بمعنى يخضعون لحكم الدين المسلم. قال: وفي المسند ايضا ساق الاسناد الى علي بن حاتم رضي الله عنه قد سمعه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي اسلم تسلم. قال: يا علي أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل ديني. كان هي نصرانية. قال: أنا أعلم بدينك مني. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الرافوسية؟ أنا الرافوسية، بعض الشراح يقول الرافوسية هي النصرانية، الرافوسي هو النصران، كل نصران عنده رافوسي فقط من أصحاب النصران، بعضهم يقولهم يعني فئة خاصة من النصارى التي كان منها عدو، يعني خلطوا نصرانيتهم بشيء من المجوسية، يعني كان بلادهم في شمال الجزيرة، وبعدين قريبين من الفرس كانوا في الأعراب النصارى كانوا في الشام، فكانت منطقة على قليل أخر شوية من النصرانية وشوية من الروسية. فقال: ألست من الروسية وأنت تأكل مرباع قومي؟ قالوا: مرباع وربع الغنيمة. فكان علي كان هي كان طريقته في قومه أنهم إذا غنموا في الحق ربع الغنائم يكون من زعيم قليل، يعني هو عدي سيدهم له ربع من الغنائم، وكان يقول ايه مرباع قوية ربع ما يظنون كان يعطونه ويقسمون بينهم ثلاثة الغنائم. قال: قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بدينك ولست أعلم بدينك. قال: نعم، تأكل المرباع وتتحرم في الدين النصرانية التي تدعي السنة إليه يحرم عليك هذه الأمور. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت له، يعني أقر واعترف فيها أنه يخالف دينه يعلم ما في دينه. قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمته من العرش. إنما فسنة كل عبي أنا أعرف الذي يمنعك من الناس قل اتبعه ضعفة الذين دون مصرانية لهم أبوهم أم كبيرة لهم سلطان دولة. قال تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمته من العرب اجتمعت عليهم العرب على قتالهم. أتعرف الحيرة؟ قال قلت لم أرها وقد سمعت بها بلدة العراق. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جبال أحد. تعرف الحيرة؟ قد سمعت بها لكن لم أرها، لم أسافر إلى هذه البلدة لكنه يسمع بها. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوسف تخرج الضعينة أي المرأة المسافرة. الضعينة المرأة المقصود المرأة المسافرة تخرج من الحيرة تريد الطواف بالبيت، تخرج من العراق إلى مكة تريد الطواف بالبيت في غير جوار أحد. يعني تخرج امرأة واحدة مسافرة من الحيرة إلى مكة المكرمة بغير جوار أحد لا يعتدي أحد عليها ولا يمسها بسوء، يعني كناية عن الأمان، يعني ينتشر الأمن في الطرقات وتقطع المرأة هذه المسافة كاملة لا يمسها أحد بسوء ولا يعتدي أحد عليها. وهذا الموضع الحديث يعني أخذ يعني مما يستشهد به الأئمة الشافعي ومالك رحمه الله تعالى وفقهم على أن العلة في اشتراط المحرم هي الأمن، يعني إذا أمنت المرأة في السفر لا يشترط لها المحرم، يعود النبي صلى الله عليه وسلم المحرم حيث لا أمن، ومن قال إيه تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت وإذا في زمن انتشار الإسلام وعزة الإسلام والتمكين فليس شيء يعني في الجاهلية ولا في وقت ضعف المسلمين في وقت عز الإسلام والتمكين. المرأة تخرج وحدها من العراق إلى الكعبة تعود من بيت الحرام في غير جوار أحد. قالوا يؤخذ منه جواز يعني سفر المرأة بلا محرم إذا أمنت لها. يجعلون الأمن هنا يعني إذا سافرت مع رفقة مأمونة أو مع مسؤولة الإقامة أو من غير ذلك. هذا من مسائل مما أخذ يعني الحفاظ. الفريق الآخر من أبو حنيفة وأحمد رحمه الله يشترطان من المحرم يقولان عن هذا المثال هي تحديث بإشراط الساعة حكما شرعيا، يعني يكون هذا الشيء يحصل قالوا قبل الساعة أو يحصل في المستقبل أو كذا، يعني نحن حلال أو حرام يستفاد الحكم من النصوص الأخرى، يعني ليس بالضرورة أن يستفاد الأخبار عن شيء سيقع في آخر الزمان، هذا لا يعني أنه حلال أو أنه حرام. إشراط الساعة من أشياء محمودة ومأمور بها وأشياء مذمومة من دون. نعم؟ نعم، بل السفر بالطائرات وكذا تلك العلماء المعاصرين حتى ممن جرى سفر البحر يرى ان السفر بالطائرات يعني يعتبر من السفر القصير اذا رفقه مامونه في الطائره وقلبها وصلها من المطار وتستقبلها في المطار الاخر وكذا، ان هذا يعني مما يخفف فيها. من اشتغل في الرزاق عتيق رحمه الله والشيخ ابن قعود والشيخ ابن رحمه الله. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد، يعني وليكسرن المال حتى لا يقبله أحد. في بعض روايات الحديث في الصحيحين وغيرهما يعني توضيح ذلك، يعني حتى يخرج رب المال بصدقته يطوف بها يطوف بها فلا يجب إيه من يقبله، أو في رواية كنا نذهب يعني رجل يريد أن يعطيه قال لو جئت بها بالأمس لقبلتها، أما اليوم فلا حاجة أن يظل يخرج الصدقة ويطوف على من يظن أنه فقراء. كل ما مر على واحد يعني يقول يعني بالأمس كنت أنت محتاجة اليوم لا أريد، فيظل يطوف بها لا يقبل أحد. الحديث الصحيحين يعني قال عدي المحامي فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوانع. عدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن ثلاثة أشياء تتحدث. قال أول شيء هو إيه؟ أن الضعينة ستخرج من الحيرة إلى مكة تطوف بالبيت وترجع في غير جوانع سالمة وآمنة. والأمر الثاني اللي هو إيه لا تستحن كل نص كثرة من الناس. والأمر الثالث يخرج رب المال صدقته ويطوف بها فلا يجد إيه من يقبلها ويبذلن المال حتى لا يقبله أحد، يعني نستخدم الأموال الكريم من يقبل الصدقة لا يجب معها. فعلي رضي الله عنه قال شفت أول اثنين، قال فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، يعني هذا حدث في عهد علي رضي الله عنه أدرك من الأوراق. ولقد قلت لمن فتح فلوس كثرة منهم ونفس شهد فتوح فارس وشارك بنفسه في فتح فلوس كثرة منهم، قال والذي نفسي بيده لتغنم مثل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال. علي بن حاتم رضي الله عنه يخصم يعني قال والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، تحصل الثالثة ليخرج رب المال بالصدقة ولا يجب من يقبلها. بعض اللي حضر منكم معنا في صحيح صحيح البخاري قرأنا يعني بعض الروايات والحديث التي تشير إلى أن هذا سيقع في آخر الزمان، سيكون بعد المسيح عليه السلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد طوبى لعيش بعد المسيح وبعد زمن المسيح عليه السلام، هذا ينزل في آخر الزمان يعيش مدة ثم يموت عليه السلام ويصلي عليه المسلمون والمسلمين، ثم بعد تأتي منها بعد ذلك تخرج الأرض بركتها ويأكل الفئام من الناس من الرمانة والفئام من الناس من عنقود العنب، يعني كل عنقود العنب يشبع قبيلة والرمانة تكفي جمعا كثيرا من الناس يأكلون منها ولا تنفع والبركة يعني ويخرج إلى رب المال، يعني النص الأكبر أن هذا سيقع في هذا الزمان كما في بعض أفراد الأحاديث الواردة في المجال. فهذه العلاقة يعني لم يدركها عادية، يعني تكون في آخر، لكن العلاقتين الرئيس كانت قريبتين وأدركهما اللي هي فتح خلص كسرة وخروج الأمان، يعني حتى تخرج الضعينة في الأخيرة. قال مسلم روى مسلم في صحيح الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الله والعزى. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إلى قوله ولو كره المشركون أن ذلك كان. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل. من ذلك كان يعني أنه داخل إلى يوم القيامة والشرك خلاص سينتهي إلى الأبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيلقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. يعني من قبل في آخر الزمان سيأتي وقت وبعد المسيح تأتي وقت يعني يكون الناس كلهم مسلمين، ثم وبعدين يأتي وقت يحدث فيه الشرك ويكون فيه مشركون ومسلمون، بعدين تأتي ليلة طيبة تقبل أرواح المؤمنين فتأخذ المؤمن مثل الزحمة يعني زي السكان في يصيب المؤمن وتقبل أرواح جميع المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق بعد ما يقبل المؤمن، لا يبقى شرار الخلق ويرجع الناس إلى دين آبائهم الذين تقوم عليه الإسلام. آخر شيء الذي يدركه نفقة الصعب يعني هذه تدرك الشرار الخلق، يعني الساعة تقوم على الشرار الخلق يكون قبضت أرواح المؤمنين قبلها بحيث لا يبقى في الأرض مؤمن ويبقى شرار الخلق ثم تكون نفقة قلنا ده مراحل يعني وأحوال تمر بالأرض يعني يأتي وقت يحصل هذا الوقت يحصل هذا ليس هناك تعارض يعني بين النصوص التي تخبر برجوع الشرك والنصوص التي تخبر بانتشار الإسلام هذا في وقت هذا في وقت. بالنسبة للمسلمين الذين يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في الحديث الآخر لما تقوم الساعة حتى تضطرب آليات لوس على الخلص واسم صدم يعني في جنوب الجزيرة العربية يعني من الساعة قبيلة لوس يعني ستصنع بهذا الصنم يعني يتحركنا يعني طوال حول الوقت يعني الناس سيبحثون عن الأصنام ويجدون الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية زي كما حيحصل شيء تنصيب عن الأسرار التي تطلع الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية لا يوجد أصنام في الخمسة ورجعوها تاني ويرجع الناس يعبدون الآية الكريمة بعدها يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال السدي الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى. الأحبار جمع حبر ويقال أيضا حبر قال حبر وحبر في الأشهر والفاكهة وهو العالم من اليهود يعني أصل العلماء اليهود يقال لهم أحبار ثم أيضا هي تطلق على العالم صفة العالم في أي دين كان يعني فضل مثلا ذات الأثر عمر رضي الله عنه يقول لأهل الكوفة لا تسألوني وهذا الحر فيه يعني ابن مسعود رضي الله عنه وكذا كان الصحابة رضي الله عنه يستعملون أحيانا هي كلمة الحر بمعنى العالم يعني حتى أن المسلم لكن أصل الأحبار يعني كان هي المقصود بها علماء اليهود والرهبان هم عباد قال وهو كما قال فإن الأحبار هم علماء اليهود كما قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأهليهم الصدق وهذا في سياق الآيات الكثير في الحديث عن أهل التوراة وعن بني إسرائيل والرهبان عباد النصارى والقسيسون علماؤهم ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا فالقسيسون هم علماء النصارى والرهبان هم عباد النصارى كما قال تعالى ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون قال والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى وفي الحديث الصحيح لا تركبن سنن من كان قبلكم حسب الخزة بالخزة قالوا اليهود والنصارى قال فمن قال اليهود والنصارى قال فمن تركبن سنن من كان قبلكم يعني تتبعون طريقة من كان قبلكم قال اليهود والنصارى، قال فمن يعني هم المعبودون هم المقصود. وفي روايات خالد والقوم قال ومن الناس الا هؤلاء، مرة قال فارس والروم، مرة قال يهود والنصارى، وليس من تعرض يعني اختلاف التنوع يعني المسلمين تدعون طريقة الفرس وطريقة الروم وطريقة اليهود وطريقة النصارى كلهم داخلون فيها. فمرة الإنسان سئل اليهود والنصارى فقال مرة سئل فارس والروم قال من الناس إلا هؤلاء يعني ستتبعون طريقة حذو القزة بالقزة القزة ليعيش تستهنع ويضرب إيه للشيئين المتساويين السهام يعني يكون زي يعني عصا السهم وفي طرفها إيه العيشة التي سن مدبب يعني في رأسها فدائما السهام تصنع إيه متساوية يعني تجيب السهام وتصور الضرب زيه يعني نفس الطول ونفس حذو القزة بالقزة يعني تشبهون كمشابهة ريشة السهم لريشة السهم الثاني. في الحاشية هنا يقول إيه القزة واحدة القزة وهي ريش السهم وكل واحدة من ريش السهم تقدر بحسب صاحبتها وتقطع دي الأولى ويقص عليها على نفس المقص في الثانية والقص الثانية على حسب الأولى يضرب مثلا الشيئين في بعض الفاظ الحديث قال حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتم جحر الضرب يضرب به المثل في التطبيق والمثل يعني في رائحة كريهة وفي التطبيق يعني يقول حتى لو دخلوا جحر ضرب يعني هذا المكان الضيق المنطق فإذا خلت من وراء الشهور قد دون الخروج حتى في الشيء القبيل حتى لو دخلوا الأخرى الشهور المصيبة المجراء عن الوراء اليوم قال والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم ولهذا قال تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل هذه أيضا الآية الكريمة في السياق الآيات التي فيها الأمر بقتال أهل الكتاب يعني الله سبحانه وتعالى يذكر في قبائح أنهم نسبوا لله صاحبة والولد يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل يتنجون الذهب والفضة فيذكر الله تعالى أي أشياء استفادهم من قبل في نفس الوقت كما ذكر يعني هي تحذير المسلمين أن يفعلوا مثل فعلهم وأن يتشبهوا قال والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم ولهذا قال تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم الناس يأكلون أموالهم لذلك كما كان في أحبال اليهود على أهل الجاهلية شرفا ولهم عندهم خرج وهدايا وغرائب تجيء إليها أحبال اليهود كان لهم على أهل الجاهلية شرف ولهم خرج لهم زي عطاء يعني أموال معلمة الغرائب يعطونهم إياها يعني فلما بعث الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعا منهم ان تبقى لهم تلك الرياسات فاطفاه الله بنور النبوه وسلبهم اياها وعوضهم بالذله والمسكنه وباغوا بغضب من الله يعني هناك الصوارف على الحق التي تصرف الناس على اتباع الحق ومن ضمنها الرياسة والمال والمنصب فهؤلاء يعني الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى كثير منهم يعني كان يعلم الحق ولكنه لا يتبعه لأنه إذا بقي على الباطل تأتيه مرتبات وأموال وله جاء على قومه لا له رياسة ونصر وأموال كثيرة بصفة دائمة وكذا، ويرى أنه إذا أسلم تسول عنه هذه الرياسة وتسول عنه الأموال التي تأتيه، فيمنعه ذلك من الدخول في الإسلام مع علمه بأنه الحق. فرسول قوله عن ابتداء السنين مع علمه بأنه الحق. وقوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله وهم عن دينهم الحرام، يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة انهم يدعون الى الخير وليس كما يزعمون، بل هم دعاة الى النار ويوم القيامة لا ينسون. قال وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عادت على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال. قل يعني كبراء الناس والعلماء والعباد وأرباب الأموال لهم يعني جاه عند الناس أو كذا، إما بسبب العلم أو بسبب العبادة أو بسبب كثرة الأموال. فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس. فهنا الله سبحانه يذكر عن أهل الكتاب أن الأحبار وأولادهم وأهل الأموال منهم كلهم على ضلال والحلال. فإذا فسد هؤلاء معناه فساد الدنيا. كما قال بعضهم: هل أفسد الدين إلا الملوك وأحضر سوء ورهبانه. هل أفسد الدين إلا الملوك وأحضر سوء ورهبانه. فالملوك هم أهل الأموال والأحضر هم أهل العلم والرهبان هم أهل العبادة. هؤلاء لما فسدوا فسد الدين. طيب بعد أن نتكلم عن الكنز، في الحقيقة مش موضوع الكنز طويل شوية، ومراد الكنز قصة أبي ذر رضي الله عنه واختلافه مع بقية الصحابة في مشكلة الأول، نجعله إن شاء الله في الكنز القادم. الله عليكم.